مرحبا بالشيخ محمد. حياكم الله. من عبد السلام سفر بجدة وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: معلوم أن الحاج يلزمه المبيت في منى أيام التشريق، لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في الليل، فهل له أن يخرج خارج منى ويبقى طوال الليل في الحرم مثلا لأداء المزيد من العبادة، وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المراد بقول أهل العلم إن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، المراد به أن يبقى في منى سواء كان نائما أم يقضى، وليس المراد أن يكون نائما فحسب. وعلى هذا فنقول للأخ: لا يجوز لك أن تبقى في مكة ليالي أيام التشريق، بل يجب عليك أن تكون في منى. إلا أن أهل العلم يقولون إذا قضى معظم الليل في منى كفاه ذلك. هذا إذا كان يستطيع طبعا البقاء في منى، مثلا من شدة زحام أو كيف، لكن هذا إذا كان يستطيع البقاء، لأنه قد يتعذر الناس، مثلا بعض الناس يقول: لا أستطيع البقاء في منى لأن ليس لي مكان أو ليس لي خيمة، لم أجد مكانا. وإذا لم يجد مكانا في منى، فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة، وليس له أن يذهب إلى مكة أيضا. بل نقول إنك إذا لم تستطع أن تكون في منى فانظر آخر خيمة من خيام الحجاج وكن معهم، لأن الواجب أن يتصل الحجيج وأن يكون بعضهم إلى جنب بعض. كما نقول مثلا: لو أن المسجد امتلأ بالجماعة فإن الناس يصفون بعضهم إلى جنب بعض. من مزيه مشقر الرواقي من الرياض وردتنا هذه الرسالة التي ملخصها يقول: سمعت أن الحجاج مرخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم، والذي سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلا، وهو قصة الفضل رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله؟ ليس فيه شيء من الصحة، بل إن الواجب على الحاج أن يتحفظ من النظر أكثر من غيره، ولهذا لا يجوز للحاج أن يستمتع بزوجته مع أنها حلال له، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بل أبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزوج في الحج وعن الخطبة في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقد النكاح الذي قد يكون وسيلة إلى الاستمتاع بالزوجة، ونهى عن ما يكون وسيلة لعقد النكاح وهي الخطبة، فما بالك بالنظر والتمتع بالنظر، ولا سيما إلى النساء الأجنبيات. فلا شك في تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات في الحج وفي غير الحج. وأما قصة الفضل فإن فيها دليلا على من استدل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فدل هذا على أن النظر لا يجوز، وإلا لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر. هذه رسالة وردتنا من المقدم زبن ضحوي المعذب من تبوك، يقول في رسالته: سؤالي هو أني سرقت حوالي 5 كفرات سيارة، وبعد الصلاة ندمت على ما فعلت، ولأني ما ينفعني الندم وتمنيت أن يدي تقطعت، أرشدوني والله يجيركم ويثيبكم، آمين. هذه الكفرات التي سرقتها إن كنت تعلم صاحبها وجب عليك ردها إليه بأي وسيلة. وإذا كان صاحبها قد مات وجب عليك أن تردها إلى ورثته، وإذا لم يكن له ورثة فإنك تردها إلى بيت المال أو تصرفها في المصالح العامة إذا لم يكن هناك من يتقبلها من جهة الدولة. نعم. و إذا كنت لا تعلم صاحبه، سرقتها من سيارة لا تدري من هي له، فإنه يجب عليك أن تتصدق بقيمتها، لأن المجهول كالمعدوم. فلما تعذر علم هذا الشخص الذي سرقت منه هذه الكفرات فإنك تتصدق بها عنه، أي بقيمتها، والله تبارك وتعالى يعلمه ويصل إليه ذلك، وأنت تبرأ بها ذمتك. نعم. بالنسبة لكلمة المعذب هذه تأتينا كثيرا في الأسئلة بشكل لا يتصور من كثرته، هل يجوز الإنسان أن يطلقها على نفسه؟ نعم، لأن العذاب معناه التأذي بالشيء. نعم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لأن التأذي بالشيء والتألم منه والضجر له هذا نوع من العذاب، ولا يريدون بالعذاب هنا العقوبة التي في الآخرة. نعم. من السودان وردتنا هذه الرسالة من إبراهيم محمد عبد الله قدس، يقول: هل يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله بقصائد وبتخصيص ليلة الجمعة وليلة الاثنين، وإن كان هذا يباح فما هو الثواب، وإن كان لا يجوز ما هو المدح الذي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز إطلاقا؟ أرشدونا وفقكم الله إلى ما فيه الخير والبركة. مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الخصال الحميدة والمناقب العظيمة والأخلاق الكاملة هذا أمر مشروع ومحمود، لما فيه من الدعوة إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته، وكل هذا من الأمور المقصودة شرعا. نعم. وأما مدحه بالغلو الذي كان ينهى عنه صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز بكل حال، كما لو مدحه بقول القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن مثل هذا الغلو لا يجوز وهو محرم. وعلى القول أو على وجه الجائز لا يتخذ ذلك في ليلة معينة أو في يوم معين، بحيث كلما أتت هذه الليلة أو هذا اليوم قيلت هذه القصائد والمدائح، فإن تخصيص الشيء بزمن لم يخصصه به الشرع أو بمكان لم يخصصه به الشرع هذا من البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردتنا رسالة من الحاج الحاج باعتبار ما سيكون إن شاء الله. يقول الحاج قاف جيم من بلد إسلامي: بعد السلام أحب أن أسأل عما يلي: ما حكم التقاط الصور التذكارية في المشاعر المقدسة؟ التقاط الصور التذكارية إذا كانت صور آدميين فإنه لا يجوز، أو حيوانات كالإبل مثلا فإنه لا يجوز، لأن فيه اقتناء للصور. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تخلو بيتا فيه صورة إلا ما استثني من الصور، وهو ما اتخذ فراشا ومخدة وما أشبه ذلك مما يمتهن. وأما هذه الصور التذكارية للحيوانات والإنسان فإنها لا تجوز، لا يجوز اقتناؤها بكل حال. وأما إذا كانت الصور التذكارية للكعبة مثلا أو لجبال منى أو لجبل عرفة أو لمسجد نمرة أو لمسجد مزدلفة أو لمسجد الخيف في منى فإن هذا لا بأس به ما لم يؤدي ذلك إلى محذور شرعي، فإن أدى ذلك إلى محذور شرعي فإنه لا يجوز، وإلا في الأصل الإباحة. نعم. مثل الصور لهذه المساجد لابد أن يكون فيها رجال أو نساء أو مخلوقات، لأنها لا يتصور أن تخلو من الناس. نعم، من الممكن إذا ظهرت الصورة وفيها صور آدمي أن يطمس وجوهها وحينئذ تبقى سليمة. نعم. يقول أيضا: ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ولحسها باللسان ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج؟ هذا من البدع التي لا تنبغي. نعم. وهي إلى التحريم أقرب، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما ورد في مثل هذا الأمر هو الالتزام، بحيث يضع الإنسان صدره وخده ويديه على الكعبة فيما بين الحجر الأسود والباب، لا في جميع جوانب الكعبة كما يفعله جهال الحجاج اليوم. وأما اللحس باللسان أو التمسح بالكعبة ثم مسح الصدر به أو الجسد فهذا بدعة بكل حال، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظر الحجاج إلى أن المقصود بمسح الحجر الأسود والركن اليماني هو التعبد لله تعالى بمسحهما لا التبرك بمسحهما. لا. خلافا لما يظنه الجهلة، حيث يظنون أن المقصود هو التبرك، ولهذا ترى بعضهم يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود ثم يمسح بيده على صدره أو على وجهه. نعم. أو على صدر طفله أو على وجهه، وهذا ليس بمشروع، وهو اعتقاد لا أصل له. ففرق بين التعبد والتبرك، ويدل على أن المقصود التعبد المحض دون التبرك أن عمر رضي الله عنه قال وهو عند الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وبهذه المناسبة أيضا أود أن أبين أن ما يفعله كثير من الجهلة يتمسحون بجميع جدران الكعبة وجميع أركانها، فإن هذا لا أصل له، وهو بدعة ينهى عنه. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان كلها أنكر عليه، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فأجابه ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين. نعم. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهم. فدل هذا على أن مسح الكعبة أو التعبد لله تعالى بمسحها أو مسح أركانها إنما هو عبادة يجب أن تتبع فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. بالنسبة للركن اليماني، كثير من الناس وخاصة أيام الزحام لا يستطيعون مسحه فيكبرون على حذوه، فما حكم هذا التكبير؟ هذا التكبير لا أعلم له أصلا، ويؤشرون أيضا إلى ولا أعلم للإشارة أصلا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا لم يعلم لذلك أصل لا للإشارة ولا للتكبير، فإن الأولى أن لا يكبر الإنسان ولا يشير. نعم. وأما الحجر الأسود فقد ثبت فيه التكبير والإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: وبما أننا في الطواف، فإن من البدع أيضا ما يوجد في هذه الكتيبات التي تجعل لكل شوط دعاء خاصا، فإن هذا ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للمسلم التزامه ولا العمل به أيضا، لأن كل شيء لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام مما يتعبد لله به فإنه بدعة منها عنه، وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. ولو أن الإنسان اتخذ دعاء عاما مما وردت به السنة غير مخصص بكل شوط لقلنا إن هذا لا بأس به، بشرط أن لا يعتقد مشروعيته في الطواف. ولو أن الإنسان دعا لنفسه بما يريد وذكر الله تعالى بما يستحضر من الأذكار المشروعة لكان هذا أولى. فالوجوه إذن ثلاثة: تارة يذكر الإنسان ربه بما تيسر ويدعوه بما يحب، فهذا خير الأقسام. نعم. وتارة يذكر الله تعالى بما ورد ويدعوه بما ورد غير مقيد بشوط معين، فهذا لا بأس به إذا لم يعتقد الإنسان أنه سنة في الطواف. والقسم الثالث أن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل شوط بدعاء مخصص له، فهذا بدعة ولا ينبغي للإنسان أن يتخذه دينا يتقرب به إلى الله عز وجل. وهذه الطريق يحصل بها في الحقيقة مفسدة من الناحية العملية غير الناحية الاعتقادية والمشروعية، وهي أن كثيرا ممن يتلون هذا الدعاء لا يفهمون معناه ولا يدرون، ولهذا نسمعهم أحيانا يأتون بالعبارة على وجه تكون دعاء عليهم لا دعاء لهم، لأنهم ما يفهمون ولا يعرفون، وأحيانا يكونون غير عرب فلا يعرفون الحروف العربية فيكسرونها ويغيرون معناها. ولهذا لو أن علماء المسلمين وجهوا المسلمين إلى الطريق السليم وقالوا إن هذا الطواف لا حاجة إلى أن تدعوا بهذه الأدعية التي ليست من, من, من, من السنة، وإنما تدعون الله تعالى بما تحبون أنتم، ولكل إنسان رابة خاصة ومطلب خاص يسأله ربه، لكان هذا أولى وأحسن وأسلم أيضا من هذا التشويش الذي يحصل برفع الأصوات. نعم. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يصلون ويجهرون، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن، والحديث رواه مالك في الموطأ وهو صحيح كما قاله ابن عبد البر. نعم. وعلى هذا فنسلم إذا تجنبنا هذه الطريق التي عليها كثير من الحجاج اليوم، نسلم من التشويش، ويكون الطواف هادئا ويكون خاشعا، وكل إنسان يدعو ربه بما يريد. وأسأل الله تعالى أن يحقق ذلك للأمة الإسلامية. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد السلام سفر من جدة وأنزيه مشقر الرواقي من الرياض وزبن ضحوي المعذب من تبوك والحاج باعتبار ما سيكون قاف جي من بلد إسلامي. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.